بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: فنحن لا نزال في الجهاد في سبيل الله والسير والمغازي وفضل الجهاد في سبيل الله. يقول رحمه الله: حدثنا باب من قاتل لتكون كلمة الله، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو اللي في سبيل الله والباقي ما هو في سبيل الله. قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن أبي وائل عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري، عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليأخذ مغنم أو يقاتل لأجل حمية أو يقاتل لكذا أو يقاتل لكذا، فمن في سبيل الله؟ فخطف حسم الكلام كله الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وفي سبيله، والباقي كله ضياع، الباقي كله ليس في سبيل الله، كله ضياع. كل اللي يقاتلون لحمية أو لتحرير أرض أو لحماية عرب أو لحمية أو جاهلية كله ليس في سبيل الله، وإنما الذي في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، وغيره ليس في سبيل الله. هذا الحاسم. باب من اغبرت قدمه في سبيل الله. قول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة إلى قوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن وافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس وعبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو استشهد فهو في سبيل الله. يقول حدثنا، وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا أهل المدينة ولا من حول المدينة من الأعراب كخزارة وعبس وغيرهم ممن أحاطوا بالمدينة. هؤلاء ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم، معنى هذا أنهم أرادوا وجه الله ولا الدار الآخرة ولا قاتلوا لتكون كلمة الله العليا، فليس لهم أجر عند الله تعالى وتقدس. نعم. قال حدثنا إسحاق، يقول البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن المبارك، محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة قال قال حدثنا يزيد بن أبي مريم، يزيد بن أبي مريم قال قال حدثنا عباية بن رافع بن خديج، عباية بن رافع بن خديج قال قال أخبرني أبو عبس عبد الرحمن بن جبر، يقول أخبرني أبو عبس عبد الرحمن بن جبر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. يقول عبد الرحمن بن جبر الملقب المكنى بعبس، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله وتمسه النار. مغبرت قدم عبد في سبيل الله وتمسه النار. ومن هو اللي في سبيله؟ الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا، الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يحرر الأرض من الكفرة لتكون كلمة رب العالمين هي العليا. هذا الذي إذا اغبرت قدمه فهو في الجنة، ما إذا مغبرت قدم عبد فتمسه النار، هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن كريمان بن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: ائت يا أبا سعيد رضي الله عنه فاسمع من حديثه. فأتينا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيان، فلما رأنا جاء فاحتبى وجلس، فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه الغبار وقال: ويح عمار تقتل الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. يقول البخاري رحمه الله: باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله. باب مسح الغبار عن الناس في سبيل الله، يعني الرسول مسح التراب عن الناس يدعو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب قال حدثنا خالد. خالد قال عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس عن أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ثياب سعيد. أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعكرمة ولعلي ابن عبد الله عبد الله ائتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن أحاديث سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن قال لهم سألوا عن عمار لأنه أتى بحديث عمار أبو سعيد الخدري. فلما أتاه يقول وجدناه وأخوه يسقيان حائط لهما المدينة. فلما رآنا تنحى عن الحائط وجلس واحتبى وعرف أننا رسل ابن عباس رضي الله عنه. فسألناه فقال إننا كنا ننقل اللبن لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال للخندق حينما حضروه. قال وكان الناس ينقلون على لبنة لبنة الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون والأنصار ينقلون على لبنة لبنة حتى على ظهره أو على رأسه يحط لبنة لبنة. وعمار ينقل لبنتين يحطها على رأسه أو يحطها على كتفه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل مع الناس. الرسول في بناء المسجد ينقل مع الناس ويلتقي الرسول ويلتقي الصحابة رضي الله عنهم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخر أبيات. يقول فمر بعمار بن ناصر رضي الله عنه عليه لبنتين فمسح عن رأسه التراب وقال ويل ابن ويح عمار تقتله الفئة الباغية. نعم قتله معاوية بن أبي سفيان وهو كان مع علي عمار رضي الله عنه مع جيش علي رضي الله تعالى عنه مع جيش العراق وعلي. ومعاوية بن أبي سفيان معه جيش الشام وتلاقى الجيشان جيش علي وجيش معاوية أهل الشام وأهل العراق يتقاتلون فيما بينهم. فقتل عمار في تلك الوقعة. عمار بن ياسر رضي الله عنه قتل في تلك الوقعة. لما سمع عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمار قتل مع علي قال الله ما أجدنا إلا ظالمين يا معاوية. والله ما أجدنا إلا ظالمين بغات ما أجدنا إلا بغات. لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يمسح التراب عن رأس عمار ويقول ويح عمار تقتله فئة الباغية. فنحن بغات على علي بن أبي طالب. يا معاوية فقتله من أخرجه. رد عليه علي رضي الله عنه قال يا حمزة قتله الرسول. حمزة الذي أخرجه الرسول عليه قاتل معناه قتله الرسول أخرجه من قتله من أخرجه. التأويل نعوذ بالله. الشاهد أن أهل الشام قتلوا عمار بن ياسر رضي الله عنه مع معاوية بن سفيان وكانوا هم البغاة على علي. علي هو الخليفة الراشد الذي أجمع المسلمون على خلافته وشق العصا معاوية بن أبي سفيان وتقاتل أهل العراق وأهل الشام إلى آخر الحديث. الشاهد أن عمار رضي الله قتل شهيدا قتله البغاة. نعم عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. ثم كمل الرسول قال عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. نعوذ بالله. نعم باب الغسل بعد الحرب والغبار. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبدان هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق فوضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد أصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال هنا وهما إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب الغسل بعد الحرب والغبار. باب الغسل بعد الحرب والغبار يعني يغتسل الإنسان بعد ما ينتهي الحرب يترك التراب عن رأسه وظهره ويغتسل ويتنظف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة الخندق يعني نزع الله هزم الله الأحزاب الذي أتى بهم أبو سفيان 4000 أتى بهم أبو سفيان ليحارب الله ورسوله. ونقضت قريظة نقضوا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأوا الأحزاب محيطين بالمدينة ظنوا أن الأحزاب سينصرون فنقضوا العهد وصاروا مع أبي سفيان. قريظة نقضت العهد عهد الرسول بينها وبين الرسول عهد فنقضوا العهد وانضموا إلى أبي سفيان يقاتلون الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا عام الخندق لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل المدينة بالخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. الشاهد إن الله تعالى تقدم لما نزع أبو سفيان وأهل الخندق جميعهم هربوا إلى بلادهم، بقت بني قريظة. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهو ينفض التراب عن رأسه واغتسل، دخل الحمام ليغتسل، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام والغبار على رأسه، قال إن رفضت الغبار يا محمد عن رأسك، والله الملائكة ما نفضت الغبار، اطلع إلى هنا. قال فين؟ قال إلى ها هنا، يعني إلى بني قريظة. فنادى المنادي أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فمشى المهاجرون والأنصار، مشى كل من حضر من المهاجرين الأنصار إلى بني قريظة. بني قريظة بعيدة، منهم من غربت الشمس وما وصل، ومنهم من صلى العصر في وقته، ومنهم من لم يصلي العصر حتى وصل بني قريظة حتى لو غربت الشمس. منهم عمر بن الخطاب، ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العصر والمغرب بوقت واحد، أذن بلال وصلى العصر عليه الصلاة والسلام ثم صلى المغرب. معنى هذا أنه لابد من الترتيب، لابد يصار عليك الفوائد أنك ترتبها ترتيب، أول الظهر ثم العصر ثم المغرب، لابد من الترتيب ولا ما تصح الصلاة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بني قريظة فألقى الله الرعب في قلوبهم حتى زلزل أقدامهم، ثم حاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. سعد بن عباد سيد بني الأوس رضي الله عنه وأرضاه، وكاليوم هو جريح، فأتوا على حكم سعد بن معاذ ونزلوا على ذلك. والشاهد أنه أن الرسول كان يغتسل وأتاه جبريل وأمره أن يقاتل بني قريظة، وحصل سبب بني قريظة كما قصد مرتين أو ثلاث، وحكم بهم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، حكم أنه يقتل من لم ينبت ويستسبى نساءهم وأولادهم، اللي أنبت يقتل واللي ما أنبت يسبى مع النساء، يصير سبى مع النساء، يقسمون أموالهم ونساءهم وأطفالهم. وحصل هذا لما حكم سعد، قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، فحكم بهم عليه رضي الله عنه، ثم مات بعد ذلك. لما حكم في بني قريظة وهو حلفاؤهم، قريظة حلف سعد بن معاذ رضي الله عنه، فلما انتهى الحكم ورجع إلى الخيمة دعا الله أن يأخذه إن لم يكن هناك حرب، فتوفاه الله بالليل سال الدم ومات، كان أصابه عرق في الأكحل فانفجر الدم ومات رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن رب العالمين زلزل أقدامهم حتى سباهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل الله فيهم كتاب القرآن. نعم. باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين قتلوا أصحابي رمونا 30 غداة على رعل وزكوان وعصي أتت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا برمونا قرآن قرأناه ثم نسق بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يقول البخاري رحمه الله باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين باب فضل الله قول الذين أنزل الله بهم هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم ربهم وآتاهم هم بأنفسهم ويستبشرون بالذين سيأتون بعد يستبشرون بالذين يلحقوا بهم بعد لآتوئيتهم يستبشرون بهم ويفرحون بهم إذا أتوهم ويفرحون بما هم فيه من قتل الشهادة إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أصابع رمونا 30 غداة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على رعي الذكوان وعصية شهرا كاملا 30 يوما، ومرنا فيما مضى البارح أنها 40 والصحيح شهر الصحيح أنه قنت شهرا في الفجر في صلاة الفجر قنت شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام يدعو على نعيم الذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله شهر كامل. ثم بعد ذلك تركه الشافعي رحمه الله تمسك به وكان يقنت إلى يومنا هذا. فالأئمة الثلاثة يرون أنها قضية عين وأن الرسول دعا على من حصل منه القضية ثم انقطع خلاص فتحه مرة واحدة عاقبهم الله تعالى وتقدس بدعاء الرسول وسلط عليهم بني عامر أمم لا تحصى بني عامر يوش بني عامر أمم لا تحصى سلط الله على الرعل وذكوان وعصية وقتلوهم قتلا ذريعا وسبوا أموالهم وانشاهم تلك الرسول دعوة الرسول أصاب جاء بني عامر أمم ما تحصى وهم أشجع أهل الأرض بني عامر فأغاروا على الرعل وذكوان وعصية وقتلوا أموالهم وسنساءهم وأطفى لهم وسبوا كميمهم ولم يترك منهم أحد ولم يذكر أحد بعد ذلك في الرعيل وذكوان لم يذكر أحد مرة واحدة انقروا وخذوا أموالهم وانقرروا في ثلاثة قبائل بسبب دعوة الرسول عليهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه دعا شهرا كاملا وهذا هو الصحيح. نعم. قال أنس أنزل في الذين قتلوا غير مأونة قرآن قرأناه ثم نسك بعد. قل أنس أنزل في الذين قتلوا في بئر مأونة قتلهم هؤلاء القبائل أنزل الله تعالى إننا لقينا بلغوا قومنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا يعني وأكرمنا ولكن نسخ هذا القرآن نزل وقرأه الناس ثم نسخ. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبع ناس الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من اخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اصطبح ناس من الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء. يقول جابر انه ناس من الصحابة رضي الله عنهم شربوا الخمر في احد ثم بعد ذلك قتلوا وهم شاربين الخمر لكن ما حرم ما دام ما حرم على الانسان لوم ما دام ما حرم هذا الشيء وانا شربت هذا الشيء قبل ان يحرم او فعلت هذا الشيء قبل ان يحرم فلا لوم عليكم قتلوهم في احد وهم قد شربوا الخمره هل عليهم لوم ولا لا. سفيان يقول فقيل للسفيان من اخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه. يقول ليس من اخر ذلك اليوم يعني قد شربوا الخمره وقتلوا من اخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه يعني لا ادري احد من صباح الى المساء ما حد يدري متى انقضى. نعم. باب ظل الملائكة على الشهيد. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهي فنهاني قومي فسمع صوت صائحة فقيل ابنة عمر أو أخت عمر فقال لم تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها. قلت لصدقاء فيه حتى رفع قال ربما قاله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ظل الملائكة على الشهيد باب تظليل الملائكة على الشهيد ما دام موجودا في أرضه. يقول حدثنا صدقة بن الفضل صدقة بن الفضل قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه أتي به يوم أحد أحد قتل في أحد عبد الله بن عمرو بن حرام أتي به وقد مثل به قطعوا أنفه وقطعوا كذا فوضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمغطى فقال يقول فأردت أن أكشف عن وجهي فنهاني قومي لا تكشف شيء لا تعرف شيء أمر الرسول افعل ولا اتركه لا تكشف شيء. يقول سمع نائحة تصيح على عم أخته أخت عبد الله بن عمرو هي بنت عمرو أخت عبد الله بن عمرو بن حرام أخت الشهيد يعني سمعها تصيح ثم بعد ذلك قيل رفع قال إن لا تبكون أو لا تبكون لا تزال الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه لا تزال الملائكة تظلله بأجنحتها حتى ترفعتموه هذا مثل المصلي إذا صلى وبقى في مصلاه لا تزال الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك حتى تحدث أو تقوم. نعم. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما وله ما على الأرض من شيء إلا شهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يقول البخاري رحمه الله ما في أحد يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له ولا الأرض. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يرجع يخرج منها ويرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من كرامة الشهادة. إكرام الله تعالى للشهيد يرى الكرامة عظيمة ما أكرم بها أحد فيتمنى أن يرجع ثم يقتل 10 مرات. ما من أحد يدخل الجنة يتمنى الخروج منها إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يخرج من الجنة إلى الدنيا فيقتل ثم يقتل 10 مرات. نعم لما يرى من إكرام الله للشهيد. نعم. باب الجنة ذات بارقة السيوف. قال المغيرة بن شعبة ورنا نبينا صلى الله عليه وسلم رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن نضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال الصيوف. فأبه الويس عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. يقول البخاري رحمه الله باب الجنة تحت بارقة السيوف. باب الجنة تحت بارقة السيوف. السيوف تبرق صارت مسلولة يهزها يضربون اللي قدامك من المشركين يضربه تجي الشمس تطلع على السيف شوف البارقة على رجليك الإنسان وحنه برق على رجولك وعلى وجهك وعلى بارقة السيوف يعني سلة وصار يقاتل فيها مسلولة تضرب الشمس عليها يصير لها برق إلى خطف كذا أوما بها صار لها برق ونزل على الإنسان. يقول البخاري حدثنا وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. يقول المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أو ربنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من دخل الجنة من قتل صار إلى الجنة هذا قول المغيرة بن شعبة علقه البخاري رحمه الله عن الصحابي أنه قال أخبرنا نبينا عن ربنا أنه من قتل شهيدا دخل الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال عمر لمراجعته للرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما انتهى الصلح وقال إن من جاءنا نرده إليهم ومن جاءهم ما يردونه. قال لسنا على الحق يا رسول الله. أليسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليسهم على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا الدنية في ديننا؟ فلا زال يناقش الرسول يقول عمر ما زلت أتصدق عن هالكلمات التي راجعت الرسول فيها في الحديبية ما زلت أتصدق لعل الله أن يعفو عني كلامي للرسول عليه الصلاة والسلام. قل ما قلت إلا خيرا نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي ولا الثاني غير السبيعي هذا لأنه ما هو في طبقته. قال حدثنا عن موسى بن عقبة قال عن سالم بن نضر عن قال كتب عبد الله بن أبي أوفى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يقول كتب عبد الله بن أبي أوفى قال للناس واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف يعني تلقون الجيوش المسلمة مع الجيوش الكافرة السيوف مع شدة الشمس تبرق يصير لها برق نعم يصير لها ظل. تابع الويس يعني من أبي الزناد. تابع الويس يعني أبي الزناد عن الأعرج عن أنا سالم أبي النضر. سالم أبي النضر اجتمع الحديث بسالم أبي النضر. باب من طلب الولد للجهاد. قال رحمه الله قال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لا طوفن الليل على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحب إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يقول البخاري رحمه الله باب من قال الولد من طلب الولد للجهاد. طلب الولد يقاتل في سبيل الله يعني تقول أنا أتزوج إن شاء الله يجيني ولد يقاتل في سبيل الله إن شاء الله يقاتل في سبيل الله إن شاء الله أتزوج يأتيني ولد يجاهد في سبيل يقاتل في سبيل الله. تمنى هذا الإنسان أنت لك ولولدك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال وقال الليث علق يقول وقال الليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة جعفر بن ربيعة قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن قال حدثنا نعم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام سليمان من داود رضي الله عليه الصلاة والسلام قال لعطوفا عنده 100 امرأة أو 99 امرأة لعطوفا الليلة على 100 امرأة أو قال 99 امرأة كلهن تأتي بولد يقاتل في سبيل الله. لكن ما قاله صاحبه يعني الملك صاحب له الآدمي معه جني شيطان ومعه ملك كل آدمي معه شيطان ومعه ملك. فالملك يدله إلى الخير ويذكره بالخير والملك يدله إلى الشر ويدعوه إلى الشر. فانظر عاد أيهما يكون معه أيهم أغلب يصير أحيانا يكون الملك أغلب وأحيانا يكون الشيطان أغلب إلى آخره. فسليمان رضي الله تعالى عنه قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو قال 99 امرأة ولم يقل إن شاء الله. قال له الملك قل إن شاء الله ما قال إن شاء الله ما قال إن شاء الله. طاف بهن النساء طاف بهن تلك الليلة كلها ولم تحمل إلا واحدة بنص شق ولد بنص ولد شق ولد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة من فارس يقاتل في سبيل الله. معنى هذا إن المشيئة هي لها المفعول كبير. إذا ما قلت إن شاء الله ما قال الله شاء لحياتك لا قلت إن شاء الله أفعل هذا الشيء إن شاء الله أفعل هذا الأمر إن شاء الله أتي بولد يقاتل إن شاء الله أبني هذا البيت إن شاء الله أذهب إلى كذا وكذا إن شاء الله. لازم تقدم لفظ إن شاء الله ليقضى لك شغلك الإنسان وإلا كل اللي تريد أن تفعله ما يقضى إلا إذا ذكرت ربك وقلت أفعل هذا إن شاء الله لأن كل الملك بيد الله تعالى وتقدس. معه باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد بن ثابت أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس فلقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. يقول البخاري رحمه الله باب الشجاعة في الحرب والجبن. باب الشجاعة في الحرب والجبن في الحرب. الشجاعة شيء والجبن شيء آخر. الشجاعة الله الكريم في البطولة في الحرب يتقدم يقاتل. ورار ابن عجم رضي الله تعالى عنه يقاتل الروم في وقعة اليرموك ليس عليه لباس مرة واحدة حتى فنيلة قطن ما عليه عليه رش سروال يستر عورته بس ومعه سيف ومعه رمح يقاتل يشق الصفوف هذه صف هذه جيوش المشركين يشقه من هنا ويطلع من وراء ثم يرجع ويطلع من قدام ثم يرجع ويطلع من وراء. ضرار بن أجبر رضي الله تعالى عنه يتعجب حتى خالد بن الوليد يتعجب من شجاعة ضرار رضي الله عنه. يقول هنا قال حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس. يقول أنس يصف الرسول عليه الصلاة والسلام كان النبي أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس أجود الناس ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه أولا أشجع ثاني أحسن وأجود أجودهم وأكرمهم عليه الصلاة والسلام أكرم الناس. يقول ولقد فزع أهل المدينة ليلة من الليلات سمعوا صوت يجد أنه صوت صاعقة أو صوت شيء من أرعب الناس، فخرج عليه الصلاة والسلام قبل المهاجرين والأنصار قبل الصحابة رضي الله عنه، وذهب بعيدا على فرس لأبي قتادة حرزون ما عليها حتى البردعة ما عليها حرزون ركبها ومشى عليه الصلاة والسلام ودار المدينة كلها، ثم رجع وتلقى الناس وقال لن تراعوا لن تراعوا إن وجدناه إلا بحرا، يعني فرس بن أبي قتادة كان ما يجري لكن لما ركبه الرسول صار يطير طيران، وإن وجدنا الفرس إلا بحرا، يعني فرس وجدناه بحرا ولن تراعوا لن تراعوا ما نشد ما إن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبله من حنين فالقه الناس يسألونه وحتى اضطروا إلى سمرة فغضبت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عمر بن محمد بن جبير بن جبير بن مطعم رضي الله عنهم أجمعين عن أبيه محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم يقول كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام منصرفه من هوازن لما قتل الناس وأخذ أموالهم وصار يصرف مقسم الأموال على الناس، صار يمشي فيلحقه الأعراب أعطنا أعطنا حتى اضطروه إلى سمرة لها شوك فخطفت رداءه لفوق ظهره، فقال أعطوني رداي فوالله لو أنها المال عدد هذه العظات حتى شوكها وعدد ورقها ما قسمته بينكم ولن تجدوني بخيلا ولا جبانا، يعني أنها الشاهد هنا أنه أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، لن تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأشجع الناس، هذا الشاهد. باب ما تعوذ من الجبن. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا أبو عوانة قال دثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت أمر بن ميمون الأودي قال كان سعد رضي الله عنه يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، فحدثت به مصعبا فصدقه. يقول البخاري رحمه الله باب ما يتعوذ من الجبن. يعني نحن في الجهاد في سبيل الله، نحن في كتاب الجهاد في سبيل الله، فلازم يتعوذ الإنسان من الجبن والبخل. البخل موجود في بعض النسخ وبعضها ليس موجود، بل الجبن فقط. نقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة هل والله قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلمهم السورة بعد كل صلاة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، ننسب هذه الكلمات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولهن دبر كل صلاة، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر رد إلى أرض العمر، يعني يصير كبير مرة حتى أنه ينسى ما وأعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر هذا دبر كل صلاة، وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم. قال فحدث به مصعبا فصدقه. يقول فحدث مصعب فصدقه، مصعب ولده فصدقه مصعب، نعم، إنه كان أبوه يعلمه. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا معتم قال سميت أبي قال سميت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله في باب التعوذات حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان, معتمر بن سليمان عن أبيه, عن أبيه سليمان طرفان قال حدثنا أنس بن مالك, أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل, اللهم أعوذ بك من العجز والكسل, أعوذ بك من الجبن والبخل, أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات, أعوذ بك من فتنة المحيا والممات, وأعوذ بك من عذاب القبر, أعوذ بك من عذاب القبر. هذا دبر كل صلاة, يعني قبل يسلم تقولها الإنسان قبل أن تسلم من الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا. باب ما حدث من مشاهده في الحرب. قال أبو عثمان سعد قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خاتم محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال سيبت طلحة بن عبيد الله وسعد والمقداد بن الأسود عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. يقول البخاري رحمه الله: باب من حدث عن مشاهده في الحرب. من حدث عن مشاهده في الحرب, مشاهده اللي شهدها يحدث عنها في الحرب. فقال حدثنا قال هو أبو عثمان عن سعد, قال هو أبو عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يحدث أيامه اللي حضرها في الحرب. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد, قال حدثنا قتيبة بن سعيد, قال حدثنا حاتم بن إسماعيل, حاتم بن إسماعيل قال عن محمد بن يوسف, عن محمد بن يوسف قال عن السائب بن يزيد, عن السائب بن يزيد الليثي قال قال سعد طلحة بن عبيد الله وسعدا قال صحبت طلحة بن عبيد الله المشهود له بالجنة, وسعد بن أبي وقاص المشهود له بالجنة, والمقداد بن الأسود, الأسود وعبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف مشهود له بالجنة. قال فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فما سمعت أحدا منهم يحدث عن الرسول, يعني يقلون الحديث عن الرسول إلا إذا سئلوا عن شيء يعرفونه, وإلا فهم يقلون الحديث ما يتكلمون عن الرسول شيء إلا إذا سئلوا وكانوا يعرفونه, ما كانوا يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا إلا طلحة. نعم. إلا طلحة فإنه يحدث عن يوم أحد. إلا طلحة سمعته يحدث عن يوم أحد وما حصل في يوم أحد رضي الله عن طلحة. نعم. ما يجوب النفير وما يجوب من الجهاد والنية. قولي تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك, ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية. فقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة, إلى قوله: الله على كل شيء قدير. اذكروا عن ابن عباس: انفروا سبات سرايا متفرقين, يقال أحد السبات صبه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصورا مجاهدا طاوسا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح, ولكن جاهدوا ونية, وإذا استنفرتم فانفروا. يقول البخاري رحمه الله: باب وجوب النفير. إذا استنذر الناس بلد حوصرت وحصرها عدو وقال الإمام أو قال الأمير البلد: انفروا يا جماعة. النفير لأنكم حوصرتوا وإذا خرجتوا تدافعون عن بلدكم استولوا عليها. فإذا استنفر الناس وجب النفير كله, كل من يستطيع أن يجاهد في سبيل الله وجب عليه أن يخرج, وجوب عين فرض عين. كل من يستطيع أن يجاهد في سبيل الله وطلب الإمام أو الأمير البلد أن ينفروا لا بد ينفر, كل من وجب عليه الجهاد في سبيل الله يستطيع ذلك. يقول: نعم. قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا, قوله تعالى يعني وتفسير قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. نعم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا, أني بالمنافقين ربنا تعالى وتقدس أني بالمنافقين. لو كان يقول لهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه, ولكن بعدت عليهم الشقة غزوة تبوك وتعذروا اعتذروا ولا تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام, ونزل فيهم آيات كثيرة في سورة التوبة. يقول: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا اتبعوا, ولكن بعدت عليهم, عمدت المسافة عليهم, فعدت عليه الشقة وسيعرفون لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاخذتم. وقال تعالى وتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاخذتم يعني تثاقلتم تبطأتم وتأخرتم استاخذت يعني تثاقلتم استاخذتم إلى الأرض تاء مستغمة بالتاء استاخذتم يعني تثاقلتم إلى الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة إلا قليل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بسبيل الله إلى آخر الآية. قال ابن عباس انفروا سبات سرايا متفرقين. يقول ابن عباس في تفسير انفروا سبات يقول السبات السرايا يعني فرقة فرقة سرية سرية سرية انفروا يعني أخر تخر سرية ثم تخر سرية بعدها ثم تخر سرية بعدها إلى آخره ثم يجتمعون على موعد يتوعدون عليه على ماء أو على قرية يجتمعون فيها. نعم. وعلى أحد السبات سبات واللغة واحد السبات سبة. نعم انفروا سبات يعني واحد السبات سبة سبات أو جميع يعني انفروا جميع سرايا. قال حدثنا عمرو بن علي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال قال عن منصور عن مجاهد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح لا هجرة بعد الفتح. ليش؟ لأن مكة صارت مسلمة خلاص ما في هجرة منها لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفركم أمير البلد أو الإمام أن تنفروا إذا حاصر البلد أو الدولة حاصرها قوم أو حاصرها كفار واستنفر الإمام الناس يوجب على كل من يحمل السلاح أن يخرج مع المسلمين يقاتل ويدافع عن بلده إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.